الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على شيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين دين السلم وغيره من الديون، وأن دين السلم لا يجوز المعاوضة عنه مطلقا، ولا أخذ الوثيقة به ولا غير ذلك مما ضيقوه وغيره يجوز ذلك. والصواب أن دين السلم وغيره في الحكم واحد، فجميع المعاوضات التي لا محذور فيها والتوثيقات تجوز فيه، كما تجوز في غيره. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في العقد إذا انفسخ بظهور مبطل ومفسد، فيتبعه ما تعلق به من وثائق وزيادة عوض ونحو ذلك، وإذا فسخاه باختيارهما فإن الفسخ يختص به وتبقى التوابع على حالها حتى يحلوها. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الشهادة ومجرد الإخبار، وأنه لا بد أن يقول الشاهد في حقوق الآدميين أشهد بكذا أو كذا ولا يكفي إخبار. والصواب أن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينها. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في أبواب كثيرة بين إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق فيقبل ويلزم به، وبين إقراره على غيره فلا يقبل، لأن الأول بينة قوية والثاني دعوى مجردة. ومن الفروق التي فيها نظر تفريقهم بين قول الوكيل اقبض حقي من فلان فلا يملك قبضه من مالكه، وبين قوله اقبض حقي الذي عليه أو قبله فيملكه. والظاهر استواء الأمرين، لأن العرف لا يكاد يفرق بين مثل هذه الألفاظ، وهكذا كل ما كان في معنى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فلا زال المصنف رحمه الله يذكر بعض الفروق الفقهية بين المسائل. ذكر رحمه الله أن من الفروق الضعيفة تفريقهم بين دين السلم وغيره. السلم هو عقد كما يقول الفقهاء على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، فهو عقد يعجل فيه الثمن ويؤخر فيه المثمن، ويكون المثمن الذي هو السلعة موصوفا في الذمة، دينا موصوفا في الذمة. الدين في السلم في عقد السلم هو السلعة، لأن الثمن مقبوض والسلعة موصوفة في ذمة البائع، يسلمها للمشتري بعد مدة متفق عليها، كأن تكون أجل معلوم سنة مثلا بعد سنة. مثال السلم: شخص يشتري من شخص مثلا 1000 صاع من البر، صفته كذا وكذا، يسلمه البائع له بعد سنة، والمشتري يسلم للبائع الثمن مقبوضا، هذا يسمى عقد سلم. المشهور عند الفقهاء وهو مذهب جمهورهم أنه لا يجوز المعاوضة عن دين السلم. دين السلم كما أشرت قبل قليل هو إيش؟ الثمن ولا السلعة؟ السلعة. فلو مثلا لو أن ذلك الشخص عقد سلم على المثال الذي ذكرته قبل قليل، اشترى 1000 صاع بر بمبلغ وقدره مثلا 1000 ريال مقبوضة، يسلم صاع البر الذي صفته كذا وكذا في شهر محرم. لما جاء شهر محرم قال البائع: أنا ما عندي الآن بر، ما رأيك أن أعطيك بدل 1000 صاع بر أعطيك 2000 صاع شعير؟ الشعير طبعا أرخص من البر. ورضي الآخر، هل يجوز هذا؟ على المشهور عند الجمهور لا يجوز، لأن هذا معاوضة عن دين السلم. يعني أنت الآن المشتري سيأخذ عوض، هو الحق اللي في ذمته، الحق الذي له في ذمة البائع هو 1000 صاع بر، وسيأخذ بدالها 2000 صاع شعير، يعني معناه أنه سيعاوض عن الدين، عن دين السلم الذي في ذمة البائع. ما دليلهم؟ دليل الجمهور في المنع، ورد حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. المصنف رحمه الله، وهو رأي شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من أهل العلم، يجيزون المعاوضة عن دين السلم بقيود وضوابط، يقولون يأخذ العوض بسعر يومه، بشرط أنهم يتقابضون، يعني يقبض العوض كامل. فإذا كان مثلا 1000 صاع هذه بر تساوي مثلا الآن 1000 ريال، يعطي الشعير ب1000 ريال، ما يعادل 1000 ريال من الشعير، ويقبض الشعير، يقبض الشعير حتى لا يكون بيع دين بدين، لابد أنه يقبض الشعير، فهم يجيزونه. وأما المشهور عند الفقهاء فهو المنع استنادا إلى الحديث. الحديث ضعيف، يعني لو كان الحديث ثابتا لكان الاحتجاج به له وجه، لكن الحديث ضعيف. وأجيب عنه أيضا بأن حتى لو قيل بثبوته فهو محمول على أنه لا يصرف إلى سلم آخر، حتى لا يكون بيع دين بدين. فيقول مثلا البر الذي في ذمتك لي أجعل الثمن لشعير تسلمه لي بعد سنة مثلا، فيقولون لو صح يحمل على هذا، لكن الحديث ضعيف. ولهذا شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن السعدي وتلميذه ابن عثيمين وغيرهم يجيزون مثل هذا العقد. ذكر الشيخ أيضا أنهم لا يجيزون أخذ الوثيقة به، وهذه مسألة ثانية. فلو أن المسلم اللي هو المشتري، يعني عندنا في عقد السلم مسلم ومسلم إليه، المسلم هو المشتري والمسلم إليه هو البائع، والدين في ذمة البائع اللي هو السلعة. لو أن المشتري اللي هو المسلم قال: أنا الآن سأعطيك 1000 ريال على أساس أنك ستعطيني بعد سنة 1000 صاع من البر، لكن أريد توثقة، لأن يعني هذا دين، ما أدري، هل أريد توثقة، أعطني رهنا، أريد رهن يوثق لي أنك بعد سنة تلتزم بسداد الدين الذي هو 1000 صاع من البر. المشهور عند فقهائنا أيضا أن هذا لا يجوز، فقهاء المذهب يقولون لا يجوز أخذ كفيل أو رهن بدين السلم. لماذا لا يجوزونه؟ يقولون حذرا من صرف السلم إلى غيره، يعني المسألة مربوطة بالمسألة السابقة. لماذا؟ لأن لو فرضنا أن المسلم إليه حل الأجل وما عنده البر هذا، ماذا سيفعل المشتري؟ عنده الآن رهن، سيشتري أو سيأخذ يبيع الراهن ويأخذ من ثمنه حقه، فهذا يقولون يؤدي إلى صرف السلم عن أو صرف دين السلم إلى غيره، وهو المنهي عنه. والجواب عن هذا طبعا قضية المنع من صرف السلم إلى غيره وهي المسألة الأولى، جمهور الفقهاء يوافقون المذهب. أما قضية أخذ الضمين الضامن والكفيل فجمهور الفقهاء على خلاف المذهب. ووجه ذلك أنهم يقولون لا يؤدي إلى صرف السلم عن غيره، لأن المشتري عندما يحل الأجل سيباع الراهن ويشترى به 1000 صاع من البر، فتسلم له عين ما وقع الاتفاق عليه. هل صرف السلم إلى غيره؟ هو السلم من البداية في 1000 صاع من البر، وهو الآن سيأخذ 1000 صاع من البر. ولهذا فالأظهر هو أنه لا حرج في أخذ التوثيقة بدين السلم، وليس ذلك مؤديا إلى صرف السلم إلى غيره لو سلم أن هذا محذور. ولهذا الشيخ قال والصواب أن دين السلم وغيره يعني من الديون في الحكم واحد، فجميع المعاوضات التي لا محذور فيها والتوثيقات تجوز كما تجوز فيه كما تجوز في غيره. قالوا من الفروق الصحيحة تفريق في العقد إذا انفسخ لظهور مبطل ومفسد فيتبعه ما تعلق به من وثائق وزيادة عوض ونحو ذلك، وإذا فسقاه باختيارهما فإن الفسخ يختص به وتبقى التوابع على حالها حتى يحلها. هذا لعلكم تذكرون سبق أن تكلمنا عنه في القاعدة 53. القاعدة 53 الشيخ وضع قاعدة بهذا المعنى، وما ذكره المصنف رحمه الله من فرق مبني على أن الفسخ رفع للعقد من حينه، فيختلف عن البطلان. بطلان العقد معناه أن العقد من أصله باطل، فسخ العقد هو رفع للعقد من حين الفسخ. وينبني على ذلك أن التصرفات اللي من حين إبرام العقد إلى حين فسخ العقد تكون تصرفات صحيحة وباقية على أصل الصحة حتى يفسخها ويحلها أولئك المتعاقدون، فهذا هو التفريق. بينما إذا قلنا أن العقد من أصله باطل فإذا بطل العقد بطلت توابعه تبعا له، وقد سبق في القاعدة ذكر أمثلة على هذا، فأظننا لسنا بحاجة أن نعيد ما ذكر لأنها تقدمت قريبا في القاعدة 53. قالوا من الفروق الضعيفة التفريق بين الشهادة ومجرد الإخبار، وأنه لا بد أن يقول الشاهد في حقوق الآدميين أشهد بكذا أو كذا ولا يكفي إخباره، والصواب أن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينها. هذا فرق ضعيف، بعض الفقهاء يقولون يفرقون بين الشهادة ومجرد الخبر، فإذا قال شخص مثلا رأيت فلانا يبيع على فلان السلعة الفلانية بثمن وقدره كذا، يقولون هذا مخبر وليس شاهد، ونحن نحتاج في إثبات الأموال إلى شاهدين، فيشترطون حينئذ أن يعبر بلفظ إيش؟ الشهادة، يقول أشهد أني رأيت فلان إلى آخره. والصواب كما يقول المصنف أن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينها، يعني ما هو لازم أنه يعبر بلفظ الشهادة، كما قالوا ذلك في غير حقوق الآدميين، لعلكم تذكرون في كتاب الصيام قالوا أنه يكفي الإخبار بذلك، يعني برؤية الهلال، وفرقوا هنا لأن الإخبار برؤية الهلال لا يتعلق بحقوق الآدميين، بينما في حقوق الآدميين يشترطون لفظ الشهادة. والصواب كما يقول المصنف أن الإخبار الجازم هو شهادة، ما دام المخبر جازم بخبره فهذه شهادة، سواء عبر بلفظ أشهد أو قال رأيت أو سمعت أو ما أشبه ذلك، كل هذا شهادة. قالوا من الفروق الصحيحة تفريقهم في أبواب كثيرة بين إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق فيقبل ويلزم به، وبين إقراره على غيره فلا يقبل، لأن الأول بينة قوية والثاني دعوى مجردة. ما يذكره الإنسان لغيره على نفسه هذا إقرار، ما يكون لغيره على نفسه هذا إقرار، ولنفسه على غيره هذا دعوى، ولغيره على غيره هذا شهادة، هذا شهادة. الفقهاء يفرقون بين الإقرار وبين الدعوة، فإقرار الإنسان على نفسه هذا دليل قوي وبينة قوية، بل هي أقوى من الشهادة، اعتراف الإنسان على نفسه لأن عليه الحق الفلاني أو في ذمته المال الفلاني أو الدين الفلاني أو ما أشبه ذلك، هذا بينة قوية أو دليل قوي فيقبل إقراره على نفسه ويلزم به. ولعلكم تذكرون قاعدة مرت معنا، لا عذر لمن أقر، يعني أن اللي يقر ثم يدعي الغلط والسهو هذه مرت معنا في القواعد، أنه لا يقبل بعد أن أقر بالنسبة لحقوق الآدميين. أما إقراره على غيره فلا يقبل، وقد يتضمن أحيانا إقرار الإنسان على نفسه يتضمن إقرارا على غيره، مثل ما إذا قال مثلا أنا أقر أني أخذت رشوة من فلان، هو أقر على نفسه أنه أخذ الرشوة فاستحق التعزير، لكن هل نعاقب فلان بإقراره؟ لا. مثل لو أقر بأنه زنى بامرأة وسماها نقيم الحد عليه، لكن هل نقيم الحد على هذه المرأة بمجرد قوله؟ لا. ولهذا من قواعد الفقهاء يقولون الإقرار حجة إيش؟ قاصرة، يعني تقتصر على الإنسان. فإقراره على غيره سلمنا بتسميته إقرارا في مثل هذه الصورة ونحوها، هذا مجرد دعوة أو شهادة، فلا يبنى على مجرد الدعوى حكم. ولهذا قال لأن الأول يعني إقراره على نفسه بينة قوية والثاني دعوى مجردة. قال ومن الفروق التي فيها نظر تفريقهم بين قول الوكيل اقبض حقي من فلان فلا يملك قبضه من وارثه، وبين قوله اقبض حق الذي عليه أو قبله فيملكه. المسألة واضحة، يعني رجل عنده وكيل قال اقبض حقي من فلان، الفقهاء فقهاء المذهب في الروض وغيره يأخذون بظاهر العبارة فيفرقون بين المسألتين. لاحظوا أن في الصورة الأولى قال اقبض حقي من فلان، ذهب ليقبض حقه من فلان وجد فلان هذا مات، وصار الذي يقبض الآن الحقوق اللي عليه من؟ الورثة. هل لذلك الوكيل بمقتضى الوكالة هذه أنه يقبض الحق من الورثة؟ فقهاء المذهب في المشهور ينظرون إلى ظاهر العبارة، لأنه قال له اقبض حقي من فلان، فالآن فلان مات وما وجد إلا الورثة، ما عنده وكالة أنه يقبض حقه من الورثة، ولهذا يقولون ما له حق أنه يقبض الحق، ما عنده وكالة في هذا الأمر. بخلاف ما إذا قال اقبض حقي الذي عليه أو الذي قبله، هنا انصبت الوكالة على قبض الحق بغض النظر عن الشخص المقبوض منه، غير عبارة اقبض حقي من فلان اللي في الأولى، هنا لا، قال اقبض حقي الذي عليه. هو إذا قبض من الورثة أليس قبض الحق الذي عليه؟ فعلا هو كان عليه، ولهذا يقولون إذا قال اقبض حق الذي عليه أو قبله يملك بهذه الوكالة أن يقبض الحق من الورثة، أما في الصورة الأولى يحتاج تجديد وكالة. هذا كما ذكرت هو يعني تدقيق من الفقهاء رحمهم الله نظرا إلى ظاهر العبارة، إلى ظاهر العبارة. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يقول والظاهر استواء الأمرين، لأن العرف لا يكاد يفرق بين مثل هذه الألفاظ، وهكذا كل ما كان في معنى ذلك. إذن فقهاء المذهب يستندون إلى دلالة اللغة والسياق في ظاهر العبارة، والشيخ يستند إلى دلالة إيش؟ العرف. ومما يعني يؤيد كلام الشيخ أن هذا الوكيل الذي قيل له اقبض حقي من فلان، لو رجع إلى موكله قال والله ما وجدت فلان، وجدت ورثته، يقول أنت خبل، يوم يقول لك اقبض حقي من فلان ما تفهم، أنا قصدي حقي جبته منه ولا من ورثته، ما تختلف عندي، صح ولا لا؟ هذا هو الغالب. يعني قد يكون في حالات نادرة له غرض من القبض من ذلك الشخص، لكن هذا نادر، حتى لو عبر ما هو مدقق في العبارة، اقبض حقي من فلان ما تفرق عنده. هذا مما يؤيد كلام الشيخ. فالأظهر هو كما ذكر الشيخ أنه يملك، إلا إذا وجدت، ممكن نستثني، إذا وجدت قرينة تدل على أن مراد الموكل قبض الحق من ذات الرجل، وهذا يختلف. يعني بعض الناس قد يكون مثلا هو لا يثق في الرجل لكن يثق في ورثته مثلا، فهو يقول اقبض حقي من فلان لأنه خايف من فلان يأكل حقه، إذا انتقل الأمر إلى ورثته، ورثته معروفين وهو يأمنهم. فإذا كان هناك قرائن والوكيل يعلم الشيء هذا، فحينئذ نقول له إذا لم تجد إلا الورثة لا تقبض، لكن هذا يعني خلاف الأصل، والغالب أن الأمر على ما قال الشيخ. ودلالة العرف، وهذه من القواعد، يعني دلالة العرف في عبارات الناس مقدمة على دلالة اللغة، هذه قاعدة في ألفاظ الواقفين، ألفاظ الموصين، ألفاظ العاقدين، دلالة العرف مقدمة على دلالة اللغة، لأن المراد في مثل هذه العقود أن نتوصل إلى مراد العاقد أو مراد الواقع أو نحو، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. ولا شك أن الإنسان يتكلم بعرفه وبما تعارف عليه هو ومن في بلده ومن حوله، أكثر من كلامه وفهمه لدلالات اللغة، لا سيما الدلالات البعيدة والدقيقة مثل اللي يذكره الفقهاء في هذه القضية. قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة بين قولهم إن الوكالة عقد جائز عقدها وحلها وإجازته الوكالة الدورية، فإنها تنافي هذا الأمر العام. والصواب أن الدور في العقود والفسوخ لا يعتبر، بل يعتبر العقد بذاته إن كان لازما فلازم أو جائزا فجائز، وتدوير العقود والفسوخ إذهاب لروحها ومقاصدها. ومن الفروق الضعيفة قولهم إذا قال المدعي ليس لي بينة وأكبرها لم تقبل لأنه مكذب لها، وإذا قال لا أعلم لي بينة ثم أكبرها قبلت لأنه لم يكذبها فإقامتها لا تنافي قوله. والصواب أنه إذا أتى بالبينة العادلة الشرعية قبلت سواء نفاها أو لم ينفها، لأنه إنما نفى في الحقيقة العلم بها، فقد يكون عالما بها ونسيها، وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها، فكلامه إنما هو إخبار عن الحالة التي يستحضرها، والله أعلم. ومن الفروق الضعيفة قولهم إن اتفق الزوجان على أن العدة قد انقضت ثم بعد ذلك تنازع الزوجان فقال الزوج كنت راجعتك قبل انقضاء العدة، وقالت إنما ذلك بعد انقضائها، وأنه إن سبق بالكلام قد قدم قوله وإن سبقت هي قدم قولها، هذا ضعيف ولا يرجح تقديم أحدهما بالكلام قوله، وإنما المرجح الحالة الواقعة، فالعدة قد انقضت باتفاقهما وهو يدعي أنه قد راجع قبل ذلك فعليه بينة، وإلا فالقول قولها سواء سبقها بالكلام أو سبقت. قرأ من الفروق الضعيفة بين قولهم إن الوكالة عقد جائز عقدها وحلها وإجازتهم الوكالة الدورية. هذا الواقع ليس فرقا، لكن كان الشيخ رحمه الله يقول إن فيه نوع من التنافي، فعقد الوكالة عقد جائز. ومعنى كون عقد الوكالة عقد جائز أن لكل من طرفي العقد فسخ العقد متى شاء بدون رضا الآخر. العقود الجائزة هي التي يملك، يعني العقود من حيث الجواز واللزوم ثلاثة أقسام: القسم الأول لازم من الطرفين، مثاله إيش؟ البيع والإجارة. جائز من الطرفين، مثاله الوكالة. جائز من طرف لازم من طرف آخر، مثل الرهن والضمان والكفالة. فالوكالة عقد جائز من الطرفين، بمعنى أن لكل واحد الوكيل والموكل كل واحد منهم يملك الفسخ متى شاء، لكن قيد بعض أهل العلم بعدم الضرر بعدم الإضرار بالآخر، لكن من حيث الأصل يملكان الفسخ. لكنهم مع أنهم أجاز الوكالة أجاز بعضهم ما يسمى بالوكالة الدورية. صيغة الوكالة الدورية أن يقول وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك. وأنا لا أدري هل في أحد يعني يقول هالعبارة ولا هي مجرد يعني تمرين للأذهان. يقول وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك، فحينئذ ما عاد يقدر يعزل، هو يعزله لكن بالشرط يعود وكيل. ولهذا الشيخ يقول ان هذه تنافي يعني اجازتكم، انتم لا تقولون عقد الوكاله عقد جائز من الناحيه الشرعيه. اذا اجزتم الوكاله الدوريه نقضتم هذا الاصل، لان الوكاله الدوريه تنافي هذا الامر العام. ولهذا قال والصواب أن الدورة في العقود والفسوخ لا يعتبر، لأن الدورية هذه ما هي في الوكالة فقط، تأتي في عقود متعددة. تأتي في الولاية أيضا، وليتك القضاء، وكلما عزلتك فقد وليتك مثلا. بل يعتبر العقد بذاته، إن كان لازما فلازم أو جائزا فجائز، وتدوير العقود والفسوخ إذهاب لروحها ومقاصدها. يعني الشرع عندما جعل عجز عقد الوكالة عقدا جائزا جعله لمقاصد شرعية، فهذا الشرط الذي يتضمن الوكالة الدولية يفضي إلى جعل العقد الجائز عقدا لازما في الواقع، لأن عزله لا ثمرة له، سيعزل ثم تلقائيا سيرجع وكيل. فلهذا يعني هذا الشرط شرط باطل. هذا الشرط الصحيح كما قال المصنف رحمه الله أنه شرط باطل، وأن الوكالة عقد جائز مطلقا. قالوا من الفروق الضعيفة قولهم إذا قال المدعي ليس لي بينة وأحضرها لم تقبل لأنه مكذب لها، وإذا قال لا أعلم لي بينة ثم أحضرها قبلت لأنه لم يكذبها. هذا أيضا فرق دقيق، الفقهاء يفرقون بينما إذا سأل القاضي المدعي قال لك بينة، قال ليس لي بينة، في الجلسة الثانية جاء المدعي وجاب معه شهود، يقولون القاضي ما يقبل الشهود ولو انهم عدول ثقات. لماذا؟ يقولون لان المدعي مكذب لقوله، هو في الجلسة الاولى قال ليس لي بينة ثم الان يأتي بينة، معناه انه كذب لقوله، فدعواه مردودة وبينته مردودة. أما إذا قال في الجلسة الأولى والله ما أعرف لي بينة، ما أعرف ما أعلم، فهنا لم ينفي وجود البينة وإنما نفى إيش؟ علمه بالبينة. ثم في الجلسة الثانية أتى بشهود، تقبل شهوده ولا يقبلون؟ يقبلون، لأنه في هذه الحالة ليس مكذب، هو فعلا في الجلسة الأولى قال أنا لا أعلم لكني الآن وجدت ولله الحمد شهود. الشيخ رحمه الله ينتقد هذا الفرق، يقول والصواب أنه إذا أتى بالبينة العادلة الشرعية قبلت سواء نفاها أو لم ينفيها. لماذا شيخ عبد الرحمن تسوي بين المسألتين؟ قال لأنه إنما نفى في الحقيقة العلم بها، يعني عندما قال ليس لي بينة هو في الواقع ينفي علمه بوجود بينة له، لأنه قد يكون عالما بها ثم نسيها، ففي الجلسة كان ناسي له بينة، ناسي أن العقد هذا حضر فلان وفلان، فقال ما ليس لي بينة. لما رجعوا جلس مع أصدقاء قالوا إن حاضرين وين نسيته، قال إيه. لما جاء الجلسة الثانية جاء وقال عند القاضي والله هذولا جزاهم الله خير ذكروني، فهل هو مكذب لنفسه؟ مع أنه في البداية قال ما ليس يبين. والشيخ يقول فقد يكون عالما بها ونسيها، وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها، يعني في أشياء قد يكون هو لا يعلم أصلا البينة. مثال ذلك مثلا حادث سيارة، وقع حادث سيارة فجاء عند القضاء، هو يقول إن هذا هو المخطئ علي، هو اللي قاطع الإشارة مثلا، قال القاضي عندك بينة أنه قاطع الإشارة؟ قال والله ما عندي ليس لي بينة. يوم رجع اتصل عليه واحد وقال ترى انا مريت وشفت الرجال قاطع الاشاره وانا معي واحد تحتاج لنا، قال الله يجزاكم خير تعال افزع اشهدوا عند القاضي. فجاءه شهيد. هل هذا يدل على تكذيبه لنفسه؟ قال لا، ليس لأنه لا لم يكن وقت الجلسة الأولى يعلم بالبينة. والأصل هو قبول البينة ما دامت بينة توافرت فيها الشروط الشرعية، فالأصل هو قبولها. ولهذا ما ذكره الشيخ وجيه، ما ذكره الشيخ وجيه، إلا أن يعني طبعا هناك أحيانا يعني نحن نتكلم عن الحكم بشكل عام، لكن القاضي قد تقوم عنده قرائن تدل على أن تردد المدعي هذا يدل على أنه يعني أتى بشهود زور أو شهود ليسوا صادقين في شهادتهم. على كل حال هو الأصل ما ذكره الشيخ، فما ذكره الشيخ وجيه، لكن في الواقائع المعينة قد يرى القاضي أن هناك ريبة حول الشهود ويقوي الريبة النفي الأول نفي وجود البينة، فحينئذ على القاضي أنه يتحقق ولا يبادر إلى رد البينة بمجرد أن المدعي في الجلسة الأولى نفى وجودها، لأن نفي الوجود كما قال الشيخ قد يكون لأعذار غير قضية أنه كذب لنفسه، مو لازم أنه كذب لنفسه. قال ومن الفروق الضعيفة قولهم إن اتفق الزوجان على أن العدة قد انقضت ثم بعد ذلك تنازع الزوجان فقال الزوج كنت راجعتك قبل انقضاء العدة، وقالت إنما ذلك بعد انقضائها، وأنه إن سبق بالكلام قدم قوله وإن سبقت هي قدم قولها. المسألة هذا رجل طلق زوجته، طبعا الرجل إذا كان الطلاق رجعي له الحق أنه يرجع زوجته ما دامت في عدة الطلاق، وطلقها واحدة وبعد أن انقضت العدة ادعى هو أنه راجعها زمن العدة. مراجعة الزوجة لا تحتاج إعلام الزوجة ولا تحتاج حضور الزوجة، إذا قال راجعت زوجتي فهذه رجعة ولو مع عدم حضور الزوجة، لكنه يستحب أن يشهد على الرجعة كما أمر الله عز وجل بذلك، وأشهدوا ذوي عدل منكم. الرجل قال أنا راجعتك الآن انقضت العدة، الزوجة تقول خلاص انقضت العدة الآن حللت للخطاب، لأن المرأة المطلقة الرجعية إذا انتهت العدة بانت من الزوج بينونة صغرى فحلت الأزواج، والزوج لو أراد أنه يرجعها ما يرجعها إلا بعقد جديد برضاها ومهر وولي، بخلاف ما إذا كانت في العدة، إذا كانت في العدة يقدر يرجعها بمحض إرادته حتى لو مع عدم رضاها، كما قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني زمن العدة إن أرادوا إصلاحها. القضية الآن أن بعد انتهاء العدة الزوج قال أنا كنت راجعتك، قالت انتهت عدتي مثلا في صفر، قال أنا مراجعك في محرم بس أنت ما أنت دارية، قالت أبدا أن تكذب ما أرجع لك إلا اخطبني كسائر الخطاب ولا بيك، قال مراجعك هذا حق لي، طاح عند القاضي. الشيخ يقول أن فقهاء المذهب يقولون طبعا هم ما في أحد عنده بينة، يقولون إن سبق هو بالكلام، إن سبق هو بالكلام يكون القول قولا، وإن سبقت هي بالكلام يكون القول قولا، الشيخ يقول هذا ضعيف، لأن ما هي القضية قضية السبق بالكلام، ولا يرجح تقديم أحدهما، ولا يرجح تقديم أحدهما بالكلام أو تقدم أحدهما بالكلام قوله، وإنما المرجح الحالة الواقعة، فالعدة قد انقضت باتفاقهما، وهو يدعي أنه قد راجع قبل ذلك، فتكون البينة على مين؟ على الزوج، فعليه البينة، وإلا فالقول قولها سواء سبقها بالكلام أو سبقته. وما ذكره الشيخ وجيه من ناحيتين: الناحية الأولى، عندنا قاعدة فقهية تقول الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، هو الآن يدعي أنه راجع، هي تقول، هو يقول راجعتك قبل انقضاء العدة، وهي تقول بعد انقضاء العدة. الأقرب لزمن الاختلاف اللي قبل ولا اللي بعد؟ اللي بعد. إذن الأصل قول الزوجة ولا قول الزوج؟ قول الزوجة، والمخالف للأصل عليه البينة، دائما اللي يخالف الأصل عليه البينة. الأمر الثاني أن الزوج مكلف شرعا بالبينة كما مر معنا في الآية، وبعض العلماء قال أن الإشهاد على الرجعة واجب لأن الأمر يقتضي الوجوب، وقول بعضهم قال بالاستحباب، لكن قضية أنه مشروع في حقه الإشهاد هذا باتفاق الفقهاء، بينما إقامة البينة على أنه لم يراجع زمن العدة يعني على الأمر العدمي، هذا متيسر ولا صعب؟ صعب ومتعذر، يعني أمر عدمي كيف تقام عليه البينة؟ ولهذا في الأقرب هو أن القول قول الزوجة، قول الزوجة، فيكلف الزوج البينة، إن شهدت له البينة حكم بقوله، وإلا حكم بقولها. نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة، ومن الفروق الضعيفة جدا تفريقهم بين حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة وخيار الشرط كذلك، وأن وارثه لا يملك الشفعة ولا الخيار، وبين بقية الحقوق والخيار وأنها تثبت للوارث مطلقا، والصواب أن الوارث يقوم مقام مورثه في كل الأشياء. ومن الفروق الضعيفة قولهم: وله أخذ الجعل على افتراضه له بجاهه لا على كفالته بجاهه. ومن الفروق الضعيفة قولهم: وله أخذ الجعل على افتراضه له بجاهه لا على كفالته، والأولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الأحضار وتفويت مقاصد القبض والوثيقة. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين عارية الأرض للزرع وعاريتها للدفن أو السكن للحمل، أن له الأجرة منذ رجع في الزرع، والصواب الذي لا شك فيه أنه ليس له أجرة في الزرع لأنه الذي أذن له وغره. ومن قالوا: من الفروق الضعيفة جدا تفريقهم بين حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة وخيار الشرط كذلك، وأن وارثه لا يملك الشفعة ولا الخيار، وبين بقية الحقوق والخيارات وأنها تثبت للوارث مطلقا. هذه لعلكم تذكرون أيضا مرت معنا قاعدة إرث الحقوق، هذه مرت معنا، مر معنا الكلام على هذه القضية، والراجح وما قرره الشيخ رحمه الله وقرر جماعة من أهل العلم أن حق الشفعة وخيار الشرط كغيرهما. الشيخ محمد بن عثيمين استدل بعموم قوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما ترك يعني من الحقوق والأموال، ومن الحقوق حق الشفعة وحق خيار الشرط، فتدخل في العموم. فمن أخرجها بحيث إنه يقول إنها لا تنتقل إلى الورثة، وأن الورثة إذا مات المورث لا يملكون حق الشفعة ولا حق خيار الشرط الثابت لمورثهم، من أخرجها عن العموم يحتاج دليل، وليس هناك دليل واضح في هذا. وعموما القاعدة لسبق الكلام فيها فلا أطيل فيها. ولهذا الشيخ قال: والصواب أن الوارث يقوم مقام مورثه في كل الأشياء. قال: ومن الفروق الضعيفة قولهم وله أخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه لا على كفالته. هاتان مسألتان ذكرهما فقهاء المذهب. المسألة أخذ الجعل على الاقتراض بالجاه، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أخذ الجعل على الكفالة. صورة المسألة الأولى أن يقول اقترض لي 1000 ولك 100، اقترض لي 1000 ولك 100، هذا يسمونه اقتراض بالجاه. يعني قد يكون المقترض مثلا غريب عن البلد، ما يعرفونه تجار البلد، فيأتي الشخص عنده جاه، والجاه يعني المنزلة، رجل سمعته جيدة ولا منزلة في البلد، وبينه وبينه علاقة مثلا، فيقول اقترض لي 1000 وأعطيك 100. فيذهب هذا الشخص ويقول روح للتاجر ويقول فلان يريد أنه يقترض منك 1000 ريال. لو جاء الشخص هذا مباشرة للتاجر كان قال له مع الباب، وأنا عارفك وخام تأكل علينا حلال، لكن لما جاء هذا هو اللي في وجهه، مع أنه ما كفل، ما في كفالة، لاحظوا ما في كفالة، مجرد أنه صار هو اللي في الوجه كما يقولون. ولهذا سموها اقتراض بالجاه. لما شاف الشخص هذا يعني لا أنه قال خلاص نقرضه، جاء وسلم له 1000 ريال أعطاه المبلغ المتفق عليه. هذا يقول الفقهاء جائز، هذا يسمونه الاقتراض بإيش؟ بالجاه. يقولون هذا جائز لأنه يأخذ هذا المال مقابلة ما بذله من جاهه، يعني لا يقول إن واحد إن هذا أكل المال بالباطل، لا، هو مقابل ما بذله من جاهه. هذا التعليل اللي ذكره صاحب الروض وغيره. المسألة الثانية يمنعون منها. لو فرضنا أن هذا الغريب جاء لهذا الشخص وقال أريدك تكفلني، لاحظ الآن ما يقترض بالجاه، المسألة الآن إيش؟ كفالة أو ضمان. قال أريدك تكفلني أو تضمني في اقتراض من فلان ولك، في اقتراض 1000 من فلان ولك 100. قال خلاص أكفلك وأضمنك بشرط أنك تعطيني 100. يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز في المذهب وعند الفقهاء، يعني عموما لا يجوز أخذ العوض على الضمان والكفالة. لماذا فرق الفقهاء؟ يعني الشيخ انتقد التفريق، لكن الواقع أنهم لهم مأخذ، ومأخذ جيد. يقولون لأن أخذ الضمان على الكفالة اللي في المسألة الثانية ذريعة إلى جر النفع بالقرض، والقرض الذي يجر نفعا ربا وحرام، بخلاف الصورة المسألة الأولى فليس فيها هذا المحذور. كيف يوجد محذور جر النفع في الصورة الثانية؟ الآن هذا قال أكفلك في اقتراض 1000 ريال مقابل 100، حط في جيبه 100، زين؟ حل الأجل، المقترض هذا ما سدد، المقرض وين بياخذ حقه من الكفيل؟ الكفيل بيعطيه 1000. عندما الكفيل يعطي المقرض 1000، هو في واقعه يقرض المكفول ولا لا؟ لأنه يسدد بالنيابة عنه، بيرجع عليه، صح ولا لا؟ فهذا في حقيقة إقراض له، وهو قد أخذ قبل 100، صار أقرضه 1000 وأخذ 100، صار ذريعة إلى قرض جرى نفع. ولهذا قالوا هذه ما تجوز. أما الصورة الأولى ما فيها الاقتراض بالجاه، ما فيه قرض جرى نفع. فتفريق الفقهاء وجيه. الشيخ رحمه الله يقول والأولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الأخطار وتفويت مقاصد القرض والوثيقة. أنا يظهر لي أن هذا ما هو وارد في الصورة الأولى، ما أرى فيها، يعني هي يرد فيها إشكال الشيخ في فتاواه، في الفتاوى السعدية، علل بتعليل آخر، علل بمنع على منع الصورة الأولى وهي الاقتراض بالجاه، علل بأنه من أخذ العوض على الشفاعة، وقال أنه لا يجوز. ورد في هذا حديث من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا من أبواب الربا، لكن الحديث هذا ضعيف، يعني فيه سنده مقال، فيه كلام. وقضية أخذ العوض عن الشفاعة أيضا محل خلاف بين الفقهاء. وفي كون الاقتراض بالجاه أيضا شفاعة، هذا فيه نظر، يعني هل هو يطلق عليه أنه شفاعة؟ يعني أنا عندي فيه إشكال في قضية أنه فعلا نطلق عليه بأنه شفاعة، فليس هناك، يعني فيما يظهر لي، يعني المذهب التفريق في هذه بين المسألتين ما فيه يعني شيء واضح. طبعا الأولى التنزه عن الصورة الأولى، الصورة الثانية هذه لا إشكال في أنها لا تجوز لأنها قرض جرى نفع، لكن الشيخ منع من الصورتين وقال إنهم سواء. هم ليسوا سواء، والصورة الأولى يعني الميل إلى حلها أقرب من تحريمها، والله أعلم. قالوا من الفروق الضعيفة تفريقهم بين عارية الأرض للزرع وعاريتها للدفن أو السفن للحمل، أن له الأجرة منذ رجع في الزرع. هذا مسألة فرق فيها بعض الفقهاء، يعني إذا أعار أرضا للزرع والعارية هي إباحة الانتفاع بعين، وهذا أعارها للزرع، يعني عارف أن المستعير سيزرع فيها، ثم رجع المعير، يعني بعد ما الرجال حرث وبذر وطلع بداية الزرع، مثلا زرع يعني بر أو نحوه أو شعير، هذا يسمى زرع. لما بدت الزرع يطلع قال رجعت عن الإعارة. وش يقولون؟ يقولون لا حق الرجوع، لأن العارية عقد غير لازم، عقد جائز. طيب هل له حق يجي ويشيل زرع الرجال؟ هذا ضرر، ما يجوز الإضرار بالشخص. وش يثبتون له؟ يقولون حتى يعني نجمع بين المصلحتين، لا نضر بالمالك ولا نضر بصاحب الزرع، نجبر المالك على إبقاء الزرع إلى الحصاد، لكن نقول له لك إن شئت الأجرة من حين رجعت، من تاريخ رجوعك إلى الحصاد إن شئت تأخذ الأجرة. هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا أعار أرضا للدفع، عار أرض لأناس ليدفنوا فيها ميتهم أو موتاهم، أو أعار سفينة للحمل، فالرجال الناس دفنوا موتاهم وصاحب السفينة أخذ السفينة العارية وحمل بضاعته وركب البحر ومشى، يوم وصل وسط البحر قال رجعت عن العارية، يقولون ما على الشيء، ما على الشيء، لين ترجع السفينة يودي يكمل البضاعة وترجع حتى ما نضره، لكن الآن غررت به، إذا أنت ما تريد تعيره من البداية، أما تخليه لما وصل عرض البحر تقول له رجعت عن العارية، يقولون ليس له أجرة، ما نحسب له أجرة من حين رجع. إذن هم فرقوا بين الصورة الثانية اللي هي إعارة السفينة ونحوها، وبين إعارة الأرض للزرع، فأثبتوا له الأجرة من حين رجع في مسألة إعارة الزرع، ولم يثبتوها له في مسألة إعارة السفينة. الشيخ رحمه الله يقول والصواب الذي لا شك فيه أنه ليس له أجرة في الزرع، يعني المسألتان حكمهما واحد، لأنه الذي أذن له وغره، يعني أنت الآن عارف أنه استعار الأرض هذه ليزرع فيها، ومعروف أن البر يحتاج مثلا إلى 8 شهور، قضية أنك بعد ما مضى شهرين تقول له رجعت من بحسب عليك أجرة، هذا مقلب، يعني معناه أنك هو يمكن لو ما أعرته دور واحد ثاني يعيره مجاني، وما تحن نشبته معك ثم تقول له هات أجرة. فالشيخ يقول لا، يقول هذه مثل تلك، هذه مثل تلك، وما ذكره الشيخ وجيه وظاهر، لأن هذا الرجل أقدم على بصيرة، بخلاف ما لو أعاره أرضا وأطلق فزرع فيها مثلا، أو أعاره أرضا مثلا ليجعلها مستودع مثلا بضائع ثم زرع فيها، فحينئذ نعم نقول له الرجوع، ولو رجع وأراد أنه يطالب بالأجرة لا الحق في المطالبة به الأجرة. لكن أما وقد علم وأذن في الزراعة فيتحمل فترة الزراعة إلى الحصاد، وهي غالبا لا تطول، لأن الزرع يعني يحصد في مدة محدودة، والضرر الذي يقع عليه مغتفر لأنه أقدم عليه بوضوح، بخلاف الآخر عليه ضرر لم يقدم عليه بوضوح، وأخذ منك الأرض على أساس أنك سمحت له أن يزرع فيها، ومعروف أن الزراعة تأخذ لها 6 شهور مثلا، فكنا نرفع الضرر عنه عن المستعير لأنه لم يقدم على الأمر بوضوح فيه أجرة، أولى من أن نرفع الضرر عنك وأنت أقدمت بوضوح على أنه ليس لك وجراح. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأنبه على أن هذا هو الدرس الأخير، مجرد العادة أن نتوقف قبل الاختبارات بأسبوعين أو نحوه، فسنتوقف إن شاء الله، والاستئناف بإذن الله تعالى سيكون بداية الفصل الدراسي القادم الأسبوع الثاني، الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي القادم. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا في أسئلة ممكن سيأتي الأسئلة. نعم. سام؟ لا لا لا لا في أسئلة تفضل. من ناحية أن القاعدة تقصر إضافة حالة إلى خطوات. نعم. الشيخ الآن سب يعني فيما أظن أن الأصل في الأشياء أن القاعدة هذه صلة إضافة حالة إلى خطوات إذا تم تبتلع حالة تختلف في الوقت. لكن هي الآن لا يعني ما تبقى على الرجعة. الرجعة دعا من الزوجة. لا هو الشيخ فرض المسألة على ماذا؟ فرض المسألة على أساس أنها قالت هو يقول كنت راجعتك قبل انقضاء العدة. قالت إنما ذلك بعد انقضائها. إنما ذلك يعني الرجعة. إذن هم متفقون. هي تقول نعم راجعتني لكن بعد الانقضاء. إذن متفقون على الرجعة. لو قالت لم تراجع هذا شيء آخر. يعني ممكن كلامك يأتي لو قالت لم تراجع. نعم. يحتمل منفعة يحتمل المضر مثل من يقر أنه من أهل البيت. يحتمل المضر من حرمان المسجد لكن أيضا له حق الخمس في بيت الله. نعم. يعني من قرن من أهل البيت صدق وقت من الدخل. وهناك قاعدة لكن ليست قاعدة شرعية. قضية الناس مؤتمنين على أنسابهم لكن هي ليست قاعدة شرعية. هي مشهورة عند النسابين عند أهل النسب. يقولون الناس مؤتمنين على أنسابهم لأن إثبات النسب أحيانا قد يكون فيه نوع من الصعوبة. لكن يبدو لي مثل هالقضايا يعني ننظر في الحكم اللي لأنه هو الآن يدعي هذه الدعوة لماذا. لو نظرنا في الجزئية اللي أو السياق الذي ادعى فيه هذه الدعوة ممكن أن يتبين لنا شيء واضح. يعني مثلا ادعى أنه من آل البيت ليأخذ الخبز. فمعناه أنه يعني الآن هو يدعي أن له حقا في الخبز. هذه دعوة. والحق هذا في الخمس لو لم يصرف له صرف لغيره ممن ثبتت أنسابه ثبت أنهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يمكن أن نقول في مثل هذه الحالة أن نطلب منه ما يثبت هذا لأن أخذه للنصيب سينقص نصيب غيره ممن ثبت نسبه وهو عندنا الآن ما عندنا شيء يثبت نسبه. ولو فتح هذا الباب وسمع الناس أن فيه مبالغ توزع على آل البيت وقبلنا دعاواهم كان كل الناس قالوا أنه من آل البيت وما عاد جاء آل البيت الحقيقيين إلا شيء يسير. يظهر لي أنه يعني يختلف بحسب السياق. إذا كانت الدعوة فيها القضية بالذات فالذي يظهر لي أنه لابد من إثبات فيها القضية. أما قضايا ثانية قد تختلف قد يختلف الحكم. نعم. والله ليست قاعدة حتى في المذهب ليست قاعدة. ولهذا في باب الوقف مثلا يذكرون تفسير ألفاظ الواقف ويستدلون أحيانا بدلالات لغوية وأحيانا دلالات شرعية لكنهم بعد ذلك يقولون ما لم توجد قرينة. ولاحظوا أن القرينة يدخل فيها العرف. أن القرينة قد تكون قرينة لفظية أو عرفية أو حالية. كلها يستفاد منها في تفسير ألفاظ الواقفين والموصين. فما تذكره موجود، أحيانا يستدلون بدلالة اللغة، لكن قضية أن نقول أنها قاعدة عندهم أنهم يقدمون دلالة اللغة على دلالة العرف، لا أظن هذا صحيح، لا أظن صحيحا، لكن قد يفسرون بدلالة لغوية بناء على أن العرف مثلا غير مستقر، بناء على أن العرف أحيانا يتنازع فيه. أما قضية أنهم يجعلونها قاعدة لا أظن هذا، لا أعلمه من خلال استقراء أقواله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.